السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أحضرنا كلام الله من هذه الموجودة في باب التوابع، في أبواب التوابع باب النعت. النعت تقدم تعريفه وأنه هو التابع المنتقل لما قبله، يعني النعت تابع مثل ما سبق واسمه أو اسم أبي اعتلق، ثم هو ينقسم إلى مشتق ومؤول به، مشتق ومؤول به. ثم ذكرنا الأمثلة على ذلك، وكذلك كان المشتق اسم الفاعل واسم المفعول واسم التوقيت وصفة المشبهة هذه المشبهة. ثم المؤول كالمشتق كالي وذا ونحو ذلك. ثم اليوم نذكر أحكامه من الإعراب، ما موقف أو ما إعراب النعت. فنقول: والنعت تابع لمنعوته في رفع ونصب وخفض يقتضي، يعني معنى ذلك أن النعت تابع للمنعوت في إعرابه، في أوجه الإعراب الثلاثة. إذا كان مرفوعا يكون مرفوعا كزيد العاقل، وإذا كان منصوبا المنعوت يكون منصوبا رأيت زيدا العاقل، وإذا كان مخفوضا أو مجرورا يكون مخفوضا مررت بزيد العاقل. هكذا يتبعه في هذه الأوجه الثلاثة. ثم أيضا تعريفه تنكيره، ويتبعه في التعريف والتنكير أيضا. إذا كان المنعوت معرفة يكون النعت يعني معرفة، جاء زيد بن العاقل وهذا زيد معرفة فالنعت معرفة، وإذا كان نكرة يعني يكون أيضا نكرة، النعت يكون نكرة مررت برجل صالح وصالح هذا نكرة لأن نعوده نكرة. و فإن رفع ضمير منعوت تراه لا تبع. وإذا كان المنعوت معنى ذلك أن النعت يكون أحيانا يعني نعتا حقيقيا، وأحيانا يكون نعتا سببيا. أما نعت حقيقي فهو الذي رفع ضمير المنعوت، ضمير المنعوت يا زيد العاقل، العاقل في ضمير السبب هو، فهذا هو راجع إلى المنعوت. فهذا يعني معناه أنه رفع ضمير المنعوت. يقول: فإن رفع ضمير منعوت تراه لا تبع، أي لا اتباع لمنعوته اتباع لا في يعني تذكيرا أو تهنيتا أو إفرادا وضده، أي يتبع منعوته في تذكير. قلنا أو جهد أحد أو جهد إعراب الثلاثة وتعريف التنكير، وصارت ماذا تبعه بهذه الأوجه. ثم يزيد على ذلك: إذا كان المنعوت، إذا كان النعت رافعة لضمير المنعوت يكون يتبعه في هذه الأشياء، وهي التذكير. إذا كان مذكرا يذكر يعني زيد بن العاقل، أو التأنيث إذا كان مؤنثا المنعوت مؤنث النعت، عمرت امرأة أو جاءت امرأة يعني امرأة عاقلة مؤنث كذلك أيضا، أو إخراجا كذلك. إذا كان مخرجا كالأمثلة المذكورة يكون مخرجا النعت سواء كان مذكرا أو مؤنثا. وزيده أي زيد الإخراج، وزيد الإخراج التثنية والجمع، يعني معنى ذلك أنه إذا كان مفردا يتبعه الإفراد، وإذا كان مثنى يتبعه المثنى. جاء الرجلان العاقلان، وكذلك في المرأة جاءت المرأتان العاقلتان، وكذلك في الجمع، كذلك في الجمع نفس الشيء. إذا كان جمعاً يكون جمعاً، يا الرجال العابدون يا النساء العابدات هيكون جمعاً. إذن تبعهم هذا بواحد من التذكير والتهنيد، من التذكير ويعني ومن التذكير والتهنيد، وواحد من أوجه من الإفراد والتهنية والجمع اثنين من خمسة واثنين من خمسة فيما مضى، ليكون تبعه لأربعة من عشرة، يعني يتبع النعت الحقيقي منعوته بأربعة من عشرة أوجه من أوجه المنعوت. ولقد تفهم المراد أي فسر المراد بهذا الكلام، وهذا فيما إذا كان رفع الضمير الراجع إلى المنعوت، وهذا هو المسمى بالنعت الحقيقي وهو الذي رفع ضمير المنعوت. وإن كان غير ذلك يختلف، يقول وإن يكون رفع الاسم الظاهر، وإن يكون النعت رفع الاسم الظاهر لا ضمير المنعوت فإن ذلك، أو الضمير البارز، يعني هذا ما يسمى نعتا سببي وليس نعتا حقيقيا. يعني جاء رجل قائم أبوه هذا رفع الاسم الظاهر، ويعني فإذا رفع الاسم الظاهر أو الضمير البارز اعتبر ماذا يعتبر؟ وفاقه المنعوت في تذكير أو ضد وإفراد وضده، يعني معناه من الأوجه الثلاثة السابقة تقدمت يعني يحوزها، ثم يزيد على ذلك يكون يعني وفاق المنعوت في تذكير إذا كان مذكرا مذكر أو ضده مؤنث مؤنث، وإفراد فإذا كان مفردا مفرد، وضده وضد الإفراد هما التثنية والجمع، يعني رأوا أي رأى العلماء هذه الأشياء في النعت، يعني بل نال عند ذلك هذا يسمى النعت السببي، النعت السببي. وحكمه ماذا؟ قال بل نال حكم الفعل، بل نال حكم الفعل، فيكون مثل الفعل مثل ما مضى في بابه، في باب الفعل تقدم لكم أحكام الفعل مفصلا مفصلا ومرتضى، أنهيناه هناك بالأمثلة والتوضيح، فيكون مثل الفعل هكذا حكم النحاة على أن النعت السببية يكون كالفعل بحكم الفعل، يعني حيث يتبع فاعله إذا كان مذكر مذكر، وإذا كان مؤنث مؤنث، إلى إذا كان مثنى مثنى، وإذا كان مثنى جمعا يجرد عن علامة التثنية وعلامة الجمع، هكذا حكم الفعل وهكذا في هذا. لكن سيبويه استثنى مسألة واحدة، لكن سيبويه إن كان رفع جمعا، إن كان الاسم أي النعت رفع جمعا صيغة جمع يرى تكسيره، يكسر معناه يكسر النعت أي يجمع جمع تكسير، فليتبع رأي سيبويه في هذه المسألة. سيبويه استثنى مثل كقولك مررت بالمسلمين القائم آباؤهم، مررت بالمسلمين القائم آباؤهم، القائم آباؤهم، هذا يعني هذا مفرد لأنه في الفعل قام أبوهم، يعني كان يجرد عن العلامة، لكن سيبويه قال اجمع فيقول مررت بالمسلمين قيام آباؤهم، قيام القائم آباؤهم، القيام آباؤهم، القيام جمع يعني جمع مكسر جمع التكسير، فهذا يراه سيبويه ويخالفه الآخرون ويقال يجرد كالفعل ولا يتبع بجمع التفسير، بل يتبع أي رأي سيبويه فهو أفصح من الإفراد، فما قاله سيبويه أفصح من الإفراد، مررت بالمسلمين قائم آباؤهم إفراد، قيام الآباء والجمع تفسير قيام، فهذا أفصح من الإفراد، ثم هو من التفسير أفصح وأم، ثم جمع تفسير أولى من جمع التفسير. مرد للمسلمين القائمين آباؤهم، هذا يعني وإن أجازه بعضهم لكنه ضعيف، ولذلك قال هو من التفسير أفصح وأم، أي ابسط المسألة بتفاصيلها واعلم حقائقها، لأنها مسألة مهمة جدا في باب النهج. فهذه هي مسائل النهج. قال وهم على الشيء ما ذكرته لك بالحفظ والتفصيل، ما ذكرته بالحفظ والتعجيل، هذه أمثلة النهج الرافعي للاسم الظاهر الملابس للرجل المرعوج، ويسمى نعتا سببيا، ويسمى ذلك النعت نعتا سببيا لجريانه على غير من هو له، لأنه ليس نعتا له وإنما نعت لمن مرفوعه. ومثال النعت الرافع للضمير البارز هذا، قلنا أن السببي إما أن يرفع الاسم الظاهر فالأمثلة السابقة، وإما أن يرفع الضمير البارز، وهو مثاله قولك جاءني غلام وأك ضاربته هي، هذا ضاربته والنعت ضاربته هي، وأين الضمير البارز؟ هي هذا فاعل ضاربة ضاربته، كما تقول ضربته هي في الفعل يعني كالفعل، وجاءتني جارية رجل ضاربها هو هذا هو الضمير البارز، رفع الضمير البارز، كما تقول في الفعل ضربها هو، وجاءني غلام رجلين ضاربه هما، يعني رجلين ضارب جاري غلام رجلين ضاربه هما رجلين، يعني هذا ضرب البارز، كما تقول ضربه هما، وجاءني غلام رجال ضاربه هم، كما تقول ضربه هم، ومن قال ضربوهم هم يعني الضمير من حد الضمير قال ضاربوهم، لكن هذا قلنا انه هو الطيب فانهم يحبون المثنى والجمع علامة التثنية وعلامة الجمع، وهي لغة قليلة، وجمع التفسير فضواربه هم أفصح من جمع التفسير، فما تقدم حرف بحرف، أي هذا في باب الفعل تفسيره تقدم لكم وتبين هناك بالأمثلة. قال يعني ثم بعد أن بين أوجه التبعية يتبعه بها شر في أربعة، إن كان ناسا حقيقيا يتبعه بها شر في أربعة من العشر من عشرة، وإن كان ناسا سببيا يتبعه اثنين من خمسة، فهذا يعني بعد ذلك تبين ما فائدة النادي، ما هو فائدة النادي؟ يقول فائدة النادي إذا المفرد جاء نكرة تخصصه المناجة، فائدة النعت هو إذا كان المنعوت نكرة كرجل يعني وامرأة فإنه يعطيه التخصيص، جاءني رجل صالح، رجل صالح، هناك في صالح وفي صالح، فخصصناه بكونه صالحا، فهذا فائدة إذا كان المنعوت نكرة يخصصه ولا يعرفه لأنه نكرة، يعني وإن يكن معرفة، وإن كان المنعوت معرفة فزيد يعني وهند معرفة فأوضح يعطيه إيضاح أوضحه، جاءني زيد العاقل، العاقل هذا أوضح وبين زيد، لأن زيد معرفة فزاده إيضاحا، وقد يجي مجردا قد مدحا، وقد يجي النعت بمجرد المدح فقط وليس للبيان للإيضاح ولا للتخصيص، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لفظ الجلالة معروف ما يحتاج إلى تعريف ولا إلى تخصيص. وإنما الرحمن الرحيم لا تعني تبين عليه لماذا للمدح، للمدح لا تمدح. وكذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم هذا شيطان معروف ما يحتاج إلى التعليم. فلذلك نقول الرجيم هذا نعت لماذا للذم، للذم هذا للذم وهذا للمدح، يعني أن المنعوت إذا كان معرفة ولا يحتاج إلى تعليم فإن النعت يعطيه ماذا المدح إذا كان مقام مقام مدح، فبسم الله الرحمن الرحيم، ويعطيه مقام الذم إذا كان مقام مقام ذم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه فائدة النعت، إذا عرفنا أن النعت إذا كان المنعوت نكرة يعطيه تخصيص، خصصه عن غيره، يا رجل صالح، يعني معناه أن أخرجه عن صالح. وكذلك أيضا إذا كان معرفة يعطيه أن يوضح، يبينه أوضح، يوضحه بذلك. ثم إذا كان بعد كونه معرفة لا يحتاج إلى إيضاح يكون نعت مدح أو نعت ذم حسب ما يذكر به المقام. وقد يجيء مؤكدا، أحيانا يجيء بالتأكيد، مجرد التأكيد فقط، يعني ما وقع فيه تعريف ولا تخصيص وإنما ولا مدح ولا كذا، وإنما مجرد التأكيد. مثاله في القرآن الكريم: عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة في القرآن الكريم وقع هذا، تلك عشرة كاملة، فكاملة نعت لعشرة. ما الفائدة في ذلك؟ التأكيد فقط، لأن عشرة يعني عدد معين لا يحتمل غيره، فلذلك ما يحتاج إلى كاملة لو لم يأتي، لكن أصول القرآن جاء بهذا، فنقول هذا نعت توكيد، نعت توكيد يؤكد منعوته، يعني تلك العشرة كاملة. في الآية المحبرة أي المسيمة بمعناها ولفظها، يعني معناه تلك عشرة كاملة مثال للنعت التوكيد الذي يؤكد منعوته. قال وفي الآية المعبرة عن المزينة، فإن معنى النعت مفهوم من لفظ عشرة جملا، وفائدة ذكره تأكيد ذلك المعنى، الله أعلم. قال ثم ذكرت: ثم هذا النعت هل يجوز قطعه عن المنعوت، أي المخالفة بين النعت والمنعوت في الإعراب، هذا يسمى قطع. مثلا إذا كان المنعوت مجرورا فجاء النعت بعده فيجوز لك الإتباع، وهذا هو الأصل، بسم الله الرحمن الرحيم نعت مجرور، ويجوز قطعه إلى الرفع وإلى النقص كذلك أيضا بتقدير عامل، وهو بسم الله. ولذلك أوجه الرحمن الرحيم في اللغة العربية تسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل هذه الأشياء في غير القرآن يجوز. لماذا؟ لأن النعت يقطع، وقطعه معناه أن يكون خبر المبتدع المحذوف ويكون مفعولا لفعل مقدر كذلك أيضا، فهذا معنى قطعه. يقول وإن يكون معرفة وإن يكون منعوت معلوما بلا نعت، بلا نعت لو كان معلوما بلا نعت فلفظ الجلالة مثلا يجوز قطعه لدى الملا، أي لدى جماعة المحاج النحوي، يجوز قطع النعت إلى الرفع والنص بتقدير مبتدأ أو تقدير فعل محذوف مقدر. قال وأتبعنه مثل السباع في تشكيل، وهذا ومن وأتبعنه يعني وأتبعنه ويجوز الإتباع أيضا، وهذا هو الأصل، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إتباع، هذا هو الأصل. ويجوز قطعه الى الرحم والى النفس كذلك ايضا يجوز وجهان. ومعنى القطع ثم اراد ان يفسر ما معنى القطع، ومعنى القطع ان ترفعه خبر معذوف ثمن، ان ترفعه اي النعت خبر معذوف اي خبر مبتدع معذوف ثمن اي ستر، ثمن معناه ستر معناه محذوف ما يجي، وخاصة إذا كان نعت مدح أو ذم يجب حذف مبتدئه فلا يجوز إظهاره، وكذلك فعل للمدح أمدح هذا يكون واجب الحذف. وأما نعت التخصيص ونعت الإضاحي فهذا يجوز حذف عنه ويجوز ذكره لو ذكرناه ما في معنى، يقول كمن أي معروف أو نفسه أو انسب له أو يجوز لك أن تنسب أنه لماذا؟ بفعل مضمرا أي بفعل ويعني محذوف إما واجبا إما جائزا كما فسرناه آنفا، وهو أنه إذا كان النعت يعني نعت التخصيص يجوز قطعه لماذا؟ ويجوز ذكره، يجوز ذكره ويجوز حذفه، وإذا كان نعت مدح أو ذم فيجب حذف عامله المبتدا او الفعل الناسب له. هذا حكم النعت من حيث الاتباع. قال ثم ذكرت حكم النعت متعدد المعروف واحد، ثم ان النعت احيانا يكون واحدا وهذا كثير، واحيانا يكون متعددا عن حسب صفته، يكون جاء الرجل العالم الزاهد التقي مثلا نقول بنوعه متعدده، فما الحكم في ذلك؟ هل تتبع كلها او يجوز قطعها؟ يتكلم فيها يقول وان يكون منعوت وان نعوت كفرا وان نعوت كفرا تعددت يعني، وقدر منعوتها مفتكرا للكل وكلها يحتاج اليها المنعوت فتتبعي جميع هذا الفضل، اتبع كلها يعني سواء كان مرفوعا او مرسوعا او مجرورا تتبعها كلها فتجر وتقول جاء الرجل العاقل العالم الزاهد ترفعه، وتتبعها كلها في اعرابه لانه يحتكر اليها كلها لانه محتاج اليها، إذا كان كذلك حق الجميع. وإن يكون بدونها معلومة وإن يكون المنعوت معلوما بدونها لا يحتاج إليها وإنما هي مجرد منع أو معنى ذلك فاقطع اقطعها إلى الرفع والنص أو اتبع أو اتبع إن شئت اقطعها وإن شئت اتبعها، لم تكن ملومة أي لا تكون ملومة بواحدهما، إما الإتباع والأتبع والأسرع والإتباع، ثم يجوز لك القطع إلى الرفع أو إلى النفس، هذا حكم الإتباع المتعدد النعت المتعدد. أو أتبع بعضا وبعضا إلقاء اقطعا، أو أتبع بعضا وبعضا اقطعا، جاء الرجل العالم جاء الرجل العالم الزاهد التقي يعني معناه بعضه تقطعه وبعضه تتبعه، يجب لك وجهان، اما اتبعها كلها ما في له، اما اقطعها كلها اذا كان مستغنيا عنها لا جائز، او اتبع بعضها واقطع بعضها، كل جائز مستعمل في اللغه العربيه، وبعض يقطع مقدما حتما لما قد اتبع، لكن شرطه ان يكون المتبع متقدما على المقطوع. النعت المقطوع يقول في الاخير مررت بالرجل الصالح الزاهد، اذا قطعنا عن زاهد نقول مررت بالرجل الصالح الزاهد او الزاهد، ولا نقدم قطع مقطوعا لانه يكون يعني تهيئه للعمل ثم نزعه ومنعه وقبيح يكون قبيحا، لذلك قال المتبع ماذا؟ المتبع التابع يتقدم والمقطوع يتأخر عنه، هذا هو يعني نعت المتعدد مقدما عن مجمع مرتبها وإن يكن معينا لبعضها وعافع عنه وكنت بها. يعني رأيت الرؤوس المتتالية ثلاثة أربعة متتالية، نعم، لكنه يحتاج إلى واحد منها يعني بالرضا، ومع ذاها مصرح معها. فإذا تتبع ذلك الذي يحتاج إليه فقط، هذا متعين، هذا البعض، ومع ذلك البعض. وأما بالعكس تتبع ما لا يحتاج إليه وتتبع المحتاج إليه، هذا خلاف الصواب، ما يجوز. ولذلك قال على ولذلك قال وإن يكن معينا ببعضها، وإن يكن المنعوت معينا ببعضها، أي ببعض المنعوت المتعددة، فأتبع عنه، أي الذي يتعين ويحتاج إليه، وكن منتبها منتبها للمسألة، لا تخرج هذا بهذا، فإن هذه مسألة تحتاج إلى التحريم والتبين، فينبغي العناية بذات نواقصها. وإذا هنا النعت وأحكامه، النعت وأحكامه، وقلنا التوابع أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل، هذه التوابع. وقد انتهينا من التابع الأول وهو النعت بتعريفه وأقسامه وكذلك أحكامه وأحكام تعدده وأحكام إخراجه، كل هذه سويناها وانتهينا منها. ثم نتبع الأمر الثاني أو التابع الثاني، لأن يعني التوابع بالنحو أربعة: النعت والعطف والتوكيد. فالآن العطف جاء العطف دور العطف، فنقول العطف معناه باللغة لغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا معناه باللغة. وأما بالانصراف هو التابع المتوسط بينه وبين مرفوعه حرف عطف، حرف واحد من حروف العطف العشرة التي ستأتي وتمر علينا. يقول العطف نوعان: بيان ونسب. الأول التابع من نهج النسب، يعني معنى ذلك العطف في لغة الرجوع يشمل عطف البيان وعطف النسب. وأما في الاصطلاح يعني يختلف، فالنعت فالعطف ينقسم إلى نصفين: عطف البيان وعطف النسب. عطف النسب يتأخر، وعطف البيان هو المقصود الآن في هذا الباب. عطف البيان هو التابع، هو التابع الشبيه بالنعت يعني الجامد، فهذا هو نعت البيان. فلذلك قال العطف نوعان: بيان عطف بيان ونسب، وعطف نسب الثاني. فالاول التابع للنعت النسب، اي انتظم مع النعت لانه شبيه شبيه به، فهذا هو التابع المشابه للنعت لماذا في احكامه. فما سنتي قال لماذا؟ بقوله مخصصا موضعا لا في صفاته فهو مناصحا، يعني يشبه النعت هو التابع الشبيه بالنعت، لماذا؟ بكونه مخصصا لمتبوعه او موضحا لمتبوعه. وهذا مثاله: جاء زيد اخوك، جاء زيد اخوك، فاخوك هذا اخو بيع لزيد، جاء زيد اخوك، فانه تابع للاول مثل النعت بتوضيحه وتخصيصه اذا كان مكرما. قال موضعا لا بشبابه، اما بالشباب فلا، فان النعت تقدم لكم النعت قسمان: نعت يعني مشتق ومعول بالمشتق، لا بد من هذا ومن هذا، اما ان يكون مشتقا كاسم فاعل واسم مفعول والى اخره، واما ان يكون معولا بالمشتق فاسم الإشارة مثلا، هذا هو النعت. وأما عطف البيان فلا يكون إلا جامدا، لأنه لا يحتاج لتعبر الضمير في منعته، فلذلك يكون جامدا ولا يكون مشتقا. يختلف بهذا. لا بشفاعتي يقول الناس يقول شهادة هذا الحكم يعني يوافق المتبوعة بأربعة من عشرة، يعني معناه تقدم لنا أن الناس يتبعوا بعثه إذا كانوا أكثر حديثيا بأربعة من عشرة، وقد أوضحناها الأمثلة لما سبق. طيب، وهذا أيضا يتبع من عنده في أربعة من عشرة واحد من أوجه الإعراب الثلاثة: الربع والنصف والجر والخفض، والخفض أو الجر، وهذه ثلاثة. وفي التذكير والتأمين وفي التعريف والتذكير صارت يعني في هذا، وفي الإخراج والتثنية والجمع يعني هذه من عشرة، فمن العشرة يتبعه في أربعة منها، في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وفي واحد من الإخراج والتثنية والجمع اثنين، وفي واحد من التعريف والتذكير ثلاثة، وفي واحد من التذكير والتأنيث الأربعة. في هذه الأربعة لا بد أن يكون موافقا له، إن كان مذكرا مذكر، وإن كان مؤنثا مؤنث، إن كان مرفوعا مرفوع، وإن كان مجهولا مجهول، وهكذا حكم نادي حق البيان. قال: وبكل مجموعة أربعة من عشرة في واحد ثلاثة، هذه العشرة في واحد ثلاثة أو دون أعراب، هذه واحد من ثلاثة أو دون أعراب، وتذكير وجده وجده، فذلك أيضا التذكير والتأنيث يعني معناه، وصارت خمسة. فذاك تنكر وزيد فاعتدي، فذاك بالتنكير والتعريف يعني يتبعه التنكير وزيد التنكير والتعريف فاعتدي، فذاك إفراج وزيد إفراج وزيد الإفراج وهو التثنية والجمع. ويصير إعرابه بدل كل يبتدع، ومن القاعدة أن ما جاز أن يعرب عرض بيان يجوز أن يكون بدل كل من كل، بدل كل من كل يجوز أن يكون جاء زيدون أخوك هذا عرض بيان يتبعه كل عرض، فلو أعرضناه بدلا جاز هذا يجوز، لأنه يعود معدل يجوز أن يعرب إعراب بدل الكل من الكل، وهذا معنى كل إعرابه بدل كل يتبع، أي يتجه أن يكون يعني جائزا. قال: وفي كون موضحا مطبوعه إن كان معرفة لكن النعم يوضح مطبوعه بحسب معرفه، وعرض البيان يوضحه لحسب الذات نحو قوله قول الراجزي: اقسم بالله ابو حفص عمر ما مسها من لقب ولا جبل، اقسم بالله ابو حفص عمر بن الخطاب عمر، فعمر عرض بيان، عمر عرض بيان، ويجوز ان نريده بدلا. وحاصل معنى ان عرض البيان هو التابع المشبه للنعت، لماذا يشبه النعت؟ لتوضيح مطبوعه ان كان معرفه، وتخصيصه ان كان نكرا. قال: هذا الذي ذكرناه من جواز إعراب عقد البيان بدل كل من كل هو غالب استعماله، وخرج فيما إذا وجب ذكره أو امتنع إحلاله محل الأول مسألتان، يعني ففي هاتين المسألتين يمتنع الحكم عليه بالبدلية، ما يصح البدل يعني، ولذلك ابن مالك يقول: وصالحا لبدلية نرى في غير نحو يا غلام يا مرى، ونحو ذكر ونحو مش تابع البكري، وليس ان جل للمرضي. مسالتين ما يصح، اما ان يكون لا يحد محل الأول مثل يعني على مختلف بكري بشري فعلى مختلف البكري بشري فهذا لا يصح. وكذلك أيضا يعني إذا قام في النداء فالنداء كذلك أيضا ما يصح. فقولك فالأولى مسألة أولى مع قولك هند قام زيد بن أبوها قام زيد بن أبوها هذا لا يكون بدلا. لماذا؟ لأن المسلمان هند قام زيد بن أبوها فلو أبدلناه قام زيد بن أبوها زيد أبوها لخلى الضمير من مرجع ولذلك ما يجوز. فأبوها عرض بيان لا لزيد ولا بدل عنه لأن البدل بنية إخراج العامل فيصير من جملة أخرى فيخرج جملة فتعود جملة أخرى عن بها من رابط لها المبتدئ. والثاني يبدو المسألة الثانية أنهم يا زيد الحارث هذا ما يجوز أن يعرب بدلا يا زيد الحارث عرض بيان فقط ولا يكون بدلا. لماذا؟ لأن يا لا تتصل بأل ما يجتمع بين أل بيان يا الحارث ما فلذلك نقول هذا عرض بيان فقط ولا يكون بدلا. وما في ماذا وفي سوى هذين المسألتين كل ما أعرف أن يكون بدلا يجوز أن يعرف عن كل ما أعرف أن يكون حق بياني يجوز أن يعرف بدل كل منهم. قال وهذا نهاية عرض البيان. عرض البيان قلنا هو التابع المشبه للنعت في توضيح يعني تخصيص مدفوعه او توضيحه هذا قلنا. وقلنا وقد ذكرنا انه كل ما صلح ان يكون نعتا او بيان يصلح ان يكون بدل كل من كل ويتبع موعده لاربعه من عشره الذي سبق بيانها. فهذا هو حكم حكم عرض البيان يسمونه عرض البيان. ثم النوع الثاني وهو عرض النسك.